ابن كثير، تفسير الشوكاني فتح القدير، ملخص يعني مختصر كله. أخذنا تفسير الشيخ السعدي، والشباب طرحوا سنة هذه نأخذ تفسير البغوي. قلنا سبحان الله يعني له طريقة، واحد يظن أنه في تكرار، لكن لما يبدأ يقرأ يجد لكل عالم من العلماء طريقة وأسلوب في إيصال المعلومة، وقد يتحد في بعض المعاني وبعضهم يستعرض أكثر، وبعضهم يعرض عن الإسرائيليات، بعضهم يذكر الإسرائيليات وينبه، بعضهم ما ينبه، هكذا كله بأسلوبه. والبغوي من العلماء المشهور له بالفقه والعلم في كافة العلوم، ذكروا ترجمة له في أول الكتاب، ذكر أنه ولد في القرن الرابع الهجري، وهذا ربما يكون أقدم تفسير عن أمراض ولا ابن كثير يعني متأخرا، والسعدي من المعاصرين، والشوكاني كذلك يعني من المعاصرين يعتبر، والبغوي القرن الرابع الهجري يعني زمن البيهقي وزمن الأئمة كبار حاكم وغيرهم حاكم قبله، وتوفي رحمه الله سنة 510 هجرية أو 516 على خلافه، وصار إجماع، قال نقل إجماع على جلالة قدره ورسوخه في علم الكتاب والسنة، حتى لقب بشيخ الإسلام، وعنده عدة تآليف منها التفسير كتاب الذين بين أيدينا، لكن هذا كتاب مختصر، الكتاب الأصل اسمه عالم التنزيل، ومختصر تفسير البغوي اختصره الدكتور عبد الله بن أحمد علي الزيد، طبع دار السلام، جيد يعني على نسق طباعة تفسير السعدي وابن كثير. طبعة هذه في طبعة ثانية دار طيبة متأخرة عن هذه الطبعة، ثلاثة يعني اختصروا، وقد يكونوا استفادوا من هذا، لأنه كثير من أوجه الشبه بينهم، لكن في زيادات أنت أولئك زادوا، وبعض الحديث خاصة أنهم كان لهم سبق في تحقيق معالم التنزيل الأصل، فكان يسهل عليهم الاختصار، لكن هذا الدكتور بذل جهد طيب يعني. طبعا هذه تتميز بأن القرآن يعني في صفحة، هذه جيد أحسن أريح للنظر وتستطيع تربط بين التفسير، أما تلك قد تكون الآيات إيش فوق، ثم يعني ما تستطيع تتخذ هذه التلاوة الطبعة الثانية، أما هذه طريقة، هذه أحسن طريقة لربط الآيات بالتفسير. ذكر كلام تلاميذ البغوي وشيوخه، وبدأ بسورة الفاتحة. نحن أنا كان عندي نية أذكر شيء من فوائد الشيخ السعدي وابن كثير، لكن بعد ذلك وجدت البغوي يعني لوحده يحتاج له شهر كامل من كثرة الفوائد اللغوية والآثار، حتى كثير من الآثار ما استطعت أتأكد من صحتها، لكن إن شاء الله المرة القادمة قد يكون شيء من التأكد، لكن لا بأس نأخذ إيش نعتمد في ابن كثير على الأحاديث التي أوردها، والشيخ السعدي بعض الفوائد من أجل ما يخلو المجلس من يعني تنويع في علوم، اللي حب يقرأ في السعدي يقرأ، اللي حب يقرأ ابن كثير ثلاث شهر رمضان، ونحن نستمر إن شاء الله قراءة في ثلاثة، لأنني ملخص كنت عندي تلخيص يستعدي أضع خطوط عادة، فيسر علي المراجعة والشيء المهم أكتب عليه مهم وهكذا، يعني كل واحد وأسلوبه. وهنا الأحاديث يعني سبق درسنا كتاب ناقشناها وعلقنا على بعض الحديث الفوائد، والأخوة ساعدونا جزاهم الله خير. طيب نبدأ بسورة الفاتحة في نسخ طبعا قد توزعت إن شاء الله، لكن يشترط الاستمرار، والذي ما يستمر شعرا إن شاء الله شيء يأتي لوحده ويسلمها لأحد الناس الذين استمروا، لأن هذا شرط الذين تبرعوا بالكتب، شرطهم أن يستمر الشخص إلى نهاية الشهر. فالذي شعر أنه استلم نسخة بعد ذلك ما استمر يأتي أو يعطيها الطلاب يوصلها لمن استمر، هذا يعني شرط. وفي نسخ ربما الآن توزع 30 نسخة وعدتكم الله بارك، لكن وعد المكتبة يحضر نسخ زائدة إن شاء الله. طيب سورة الفاتحة، قال لها ثلاثة أسماء معروفة، أنا سأختصر وين سأختصر نتابع معنا موزع، بس المستمرين معنا في موزع المستمرين معنا طول السنة، فإذا شيء زاد توزع للذين حضروا أول يوم. قدم اللي يحضر درس الفجر، اللي يحضر درس الفجر يرفع يده، اللي يحضر درس الفجر عندنا انت غيب تحضر العطر، يلا حضر مرة عبد الملك، اعطي اللي يحضر درس الفجر، ثم اعطي الذين يحضرون سنة بداوت، اللي يحضر سنة بداوت اعطيه. اللي يحضر سنة بداود يرفع يده، يرفع يده، ستأتي نسخ إن شاء الله لا تخاف. أعطوني يحضر سنة بداود أول بس عبد الله يحضر سنة بداود، متى توصل 15 وزا عبد الله، وزا اللي يحضروا معنا الأربعاء والخميس، أبو داود ما حد يحضر معه، اللي يحضروا عندنا الأربعاء والخميس وزا عليهم. هدية عطية سيد العمد سائد فاضح عليه في المسلمة ما ظنيته هذا أكثر من الآخر. أنا ما أدري طبيعتي ما أحب طالب بدون كتاب، حس أنه جندي بدون سلاح، كيف يجب السلاح بدون كتاب ينقطع عليه يحضر بدون كتاب ينقطع بعد تترعب الشيخ. بعض الأحيان الإنصاف بعد يفيد، ها؟ بعض الأحيان الإنصاف بارك بارك صح. أنا كنت أحضر مرة لكن أنا أشعر أنه مع الكتاب أضع بعض الدروس بدون كتاب بس كمراجعة كمراجعة. طيب سورة الفاتحة قالوا لها ثلاثة أسماء معروفة، فاتحة الكتاب وأم القرآن وسبع مثاني، قالوا هي مكية على قول الأكثرين، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أصح. إيش الأول يعني؟ أنها مكية. قال سبب الترجيح لأن الله تعالى، سبب الترجيح أنها مكية، قال لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من الملائكة، والمراد منها فتح الكتاب. وهذه الآية في سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني في سورة الحجر، سورة الحجر مكية، فما يكون الله عز وجل يمن عليه بشيء ما وجد، لا وجد، فرب العالمين يمتن على نبيه. هو الطريقة المثلى للطالب يعني الذي أدركنا عليه بعض مشايخنا واستفدنا منهم أكثر، الذي يربط بالكتاب ويفك لك معاني الكتاب، هذا الذي يريد يتأصل. أما الذي يريد أن يعني يأخذ على حسب ما يريد هو، ممكن يأتي واحد يصرف له ويعطي كذا هلمة وأشياء كلام ويلقط من هنا ويلقط من هنا وغرائب وعجائب، ثم يذهب وتذهب هذه العجائب والغرائب. لكن الذي يفك لك الكتاب هذا نصحك، أنا أعطيكم الآن الصدق اللي استفدنا، في مشايخ ما استفدنا منه، في مشايخ استفدنا، الذين استفدنا منه أكثر الذين ربطونا بالكتاب، فكلنا معاه الكتاب وتعاليقهم موجودة، هاي تبقى معك أبدا. أما الذي هكذا يحاضر ونفاق الشرطيك يلزمك بالكتابة هذا يعني الفائدة تكون قليلة، الفائدة منه تقل، لا بد تقيد. طيب والدفاتر ما حب تسجيل الدفاتر فوائد فوائد دفاتر بالكور فرغ من الشيخ الثاني وفرغ من الدفاتر، لكن لما تأتي الآن الفائدة ما تجد يعني إلا من رتب دفاتر أو شيء تخذ شيء فعالس والصعوبة، لكن الكتاب بإذن الله أفضل وأسهل أفضل وأسهل ما يأخذ من فائدة أنه قد شيء كتبنا كتبنا الحمد لله خاصة الشيخ العثيمين الله بارك المعلومة يعني حصلها في عقلك تحفيق وعقل. طيب لكن من الآن لا بد من الآن وقع بإذن الله ترتبط بالكتاب وجدت حديث حكم عليه سجل ضعيف صحيح معنى كلمة هذه كذا طيب هذه بإذن الله تنجح نجاح طيب. وما أريد أحد نصيحة ثانية يستحفظ أحد الكلام هذا أسلوب كذا وهذا أسلوب كذا وربما تجرب عند هذا وتجرب عند هذا، هذا الذي يكثر التجارب يعني وما يستقر تجده مذبذب بعد ذلك يصيب التيه أو التيه كبر، خاصة الذي يعتمد على الأشرطة أو يعتمد على دراسة سريعة هكذا بدون تأصيل وما يحب الصبر على أن الطلاب هذا مسكين مبتدئ هذا كذا فيسأل هذا على سؤال على كونه مبتدئ وذا متقدم، فلا بد المتقدم يصبر على المبتدئ والذي ما يصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بأضعف الناس ويعلمهم شوف الاستخارة كما يعلمنا الصورة يكرر ويزيد ويشد، وأبو بكر الصديق ما يمل والثاني اللي هم حافظوا ما يملون يزدادوا خير على خير، فلا بد الطالب المتقدم يصبر ويصابر على من حتى يلحق بإذن الله. طيب نبدأ من أجل ما نؤخركم اليوم، واليوم إن شاء الله سنأخذ إلى أخر أسمعون أن يؤمنوا لكم، فإذا غدا رمضان صلى الشيخ اليوم غدا نأخذ إن شاء الله، إذا كان غدا لم يعلموا أنه رمضان غدا لن نأخذ شيء، يوم الأحد إن شاء الله نأخذ نفس الوقت هذا العصر. طيب إذا إيش قلنا ترجيح عن الفاتحة مكية ولقد لا إيش علة الترجيح ترجيح سورة الحجر الحجر ولقد آتيناك سبعة من المثل. طيب بسم الله الباء زائد قال يخفى ما بعدها ما بعدها مثل من وعن والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه يعني تقديره بسم الله أبدأ بسم الله أقرأ ما بعدها محذوف أو قال المتعلق بها ممكن يقال أبدأ بسم الله وهكذا. قال أسقطت الألف واء من الاسم باسمي لازم تكتب باسمي أسقطت الألف قال لكثرة الاستعمال فتكتب باسمي الباء متصلة بالسين ولا الأصل باسمي بسم الله بسم الله. الله عز وجل قال اسم علم خاص بالله عز وجل بعضهم قال لا اشتقاق له زيد عام مثل زيد عام كذا علم دال على الله عز وجل بعضهم قال لا مشتق من أله من أله كذا أول اشتقاق ذكر أله ولا أله إله كذا كأنه أي عبد عبادة وقرأ ابن عباس ويبرك وإلهتك وعبادتك يعني فرعون معناه سبحانه وتعالى قال أنه هو المستحق للعبادة دون غيره وقيل أصله من أله فالله عز وجل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ألهت إلى فلان سكنت إليه، فأله سكنت. فالناس يسكنون إلى الله عز وجل ويذلون ويخشعون ويطمئنون إليه سبحانه وتعالى، هذا معنى أله. أو إله من أله، إله عبد عبادة، أو أله سكن أصله، لكن ما مقصورا لك كيف صار؟ وقيل عنكم أصله إله، يعني قال إيش؟ اطمأن وسكن. قال فكأن الخلق يسكنون إلى الله عز وجل. قال وقيل أصل الإله ولا فأبدلت الواو بالهمزة، ولا إله أبدلت الواو همزة، مثل وشاح وأشاح. اشتقاق قال من الوله، لأن العبد العباد يولهون إليه. هنا نقول والهان كعبين، نقول والهان عليك، والهان يعني مشتاق لك. هنا قال يعني يولهون، يفزعون إلى الله عز وجل في الشدائد ويلجؤون إليه. طيب يعني والهان هذه غلط عندنا، والهان. طيب الرحمن الرحيم، الرحمن قال اسماء رقيقان أحدهما رب من الآخر. المهم في بعض التفاسير الرحمن، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وغير الرحمن عام لشامل للكفار والمسلمين، والرحيم خاص بالمؤمنين، إلى غير ذلك من الأقوال. هم صفة، صفة رحمن، صفة الرحمن الرحيم، يعني اسم ذات، والرحيم اسم صفة. طيب قال بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا، هل هي آية من الفاتحة وليست آية في غيرها من السور، يعني تعتبر آية، خلافا لسورة النمل، لأن سورة النمل في وصفها، أو أنها ليست آية إنما يفتتح بها، أو آية من كل سورة على خلاف. المهم قال في الأخير أما حديث بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة هذا ما يصح، كذا كأنه آية من آياتها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما يصح. قالوا اتفقوا أنها سبع آيات، إذا بدأنا بسم الله جعلناها آية نجعل غير المغضوب عليهم، نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية نحن نشوف، نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة إذا اعتبرنا بسم الله الرحمن الرحيم آية، يصبح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. لكن قلنا ليست آية بسم الله، شو يصبح عندنا؟ وين نتوقف؟ نتوقف عليه صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ابن عثيمين رجع صح بأنها آية يعني مستقلة، أي من كل صورة. طيب شيخنا عثيمين قال رجعنا آية مستقلة لكن لكل صورة ليس خاصة بالفاتحة. طيب الحمد لله. قال هذا خبر، لفظه خبر كأنه يخبر عن المستحق للثناء للحمد، الله عز وجل مستحق للحمد، والحمد يأتي بمعنى قال الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء، ويكون بمعنى الثناء. الشكر قالوا لابد من نعمة، لكي تشكر شخص لابد أن يكون لك أدى لك النعمة، أما الحمد لا، أحمده على شجاعته، أحمده على كرمه، قد ما يكون أدى لك شيئا لكن أنت تبني عليه. شكر لا أشكره أجزاء ليش نعم الحين شو يقول الشباب أشكره ها شكره طيب ما أعرف إيش شكره أشكره يعني ظاهر ها ظاهر باين إيه مباشرة ها كذا ها إيه أشكره طيب ما أدري هاي لغات ما أدري لله الحمد لله رب العالمين رب قال هو المالك وقيل المربي لعباده بالنعم الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للرب ما يقال للمخلوق الرب لكن يضاف رب الدار رب الصنع رب كذا عرفت رب الضيعة أما الرب مطلق كذا بألف تعريف هذه لله خاصة لله عبد الرب والعالمين قال رب العالمين جمع لا واحد له مش جمع عالم لا عالمين هو جمع لا واحد له هكذا وذكر أن ما المقصود بالعالمين وقيل الإنس والجن وقيل كل المخلوقات إذا قلنا الإنس والجن اللي هم مكلفين إيش؟ جمع عالم والعالم جمع لا واحد هكذا والعالم جمع لا واحد له جمع عالم والعالم جمع لا واحد له مش عالم يعني اللي هو هذا صاحب العلم لا عالم غير ليكون العالمين نذيرا هذه يعني المكلفين الجن والإنس أو جميع المخلوقات قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني جميع المخلوقات مالك يوم الدين مالك بعض الطرف ملك نعم. معناها الرب وقيل القادر أقوى والدين الجزاء وقيل الدين الطاعة على قوله فالله عز وجل هو مالك لماذا قص يوم الدين مع الله عز وجل مالك في الدنيا والآخرة لأن ذاك اليوم يظهر ملكه أي نعم أعظم ملك رب العزة يوم الدين يظهر أعظم وكل الناس حتى ثيابنا يملكون أما الآن هذا يملك ثياب هذا يملك سيارة والله عز وجل مالك الإنسان وما ملك إياك نعبد قال إياك كلمة الضمير خصت بالإضافة إلى المضمر المضمر عبارة عن حروف فهي يصلح أن تدخل على المضمرات إياك إيايا إياكما إياكنا إياك نعبد نوحدك ونطيعك خاضعين وتقول طريق معبد طريق مذلل وإياك نستعين قال الشيخ السعدي هذا من هذه من أعظم الآيات من أعظم الآيات أن العبد يعني سأل ربه العبادة إياك نعبد يا رب وما نستطيع أن نعبدك إلا بالاستعانة بك وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللي هو الذي فيه الهداية الذي فيه الهداية ثبتنا يا رب على هذا الصراط وقال هو قرئ بثلاث بالسين وهي الأشهر الصراط وبالصاد وبالزاي صراط أنا كنت أظن هذا يعني خطأ من العوام الصراط المستقيم لكنها قراءة لكن ما أدري هل هي شاذة ولا لا؟ ها من سبعة؟ سبعة طيب والصراط المستقيم بعضهم قال طريق الجنة بعضهم قال هو القرآن بعضهم قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى تلاحظ قاعدة وضع بعض العلماء أن الشيخ الأمين أنهم قد يذكرون عدة تفاسير، لكن هذا يلزم به هذا وهذا يلزم به هذا. فإذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طريق للجنة وطريق للقرآن، إذا قلنا القرآن المستقيم صلى الله عليه وسلم القرآن يلزم منه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو للجنة، إذا قلت الطريق للجنة يلزم منه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالقرآن، فكلها من الأخير متلازمة. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، من أنت عليهم الهداية والتوفيق، غير المغضوب عليهم، لا نريد طريق المغضوب عليهم قيل اليهود ولا الضالين قيل النصارى. طيب، في أقوال أخرى قيل المغضوب عليهم البدعة ولا الضالين عن السنة، يعني أقوال، لأن الحين اللي يعرف الحق للنصارى راح المغضوب عليهم اللي يعرف الحق، لأن قبل كان يمشي بالضلال على جهل. أنا كنت أتفكر والحمد لله الله عز وجل وفقنا بمثال، أقول كيف هؤلاء جهال ويعذبون، أما يعذب الجاهل؟ بعد ذلك قلت للشباب لحظة انتبهوا، الآن شخص تايه في البرية وأنت يعني عليك علامات الصدق وربما يعرفك ويعرف صدقك وأمانتك وعاش معك 40 سنة، فتقول له يا أخي أنا جارك 40 سنة وتعرفني ما قلت عليك كذبة، تعال هذه البرية لا تذهب هذا الطريق وهذا الشارع وهذا الجبل أمامنا والمدينة انظر إلى ضاء، يقول لك لا أنا سأتبع طريق هذا، فيذهب. هذا يلام ولا ما يلام؟ ذهب وتاه وهلك، يلام ولا ما يلام؟ ليس بجاهل، اي مع انه لا قد يكون جاهل، لكن جاهل معاند، رب في جاهل هو ايش معاند، فذهب للطريق اللي هو الذي يريد يعني حسب هواه ثم ضل وهلك، يلام، ما يقول انا جاهل ومنتظر ان هذا رجل جاهل، لا، قال تعلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم من بين أنفسهم ويعلمون صدقه وأمانته وقال لهم عن طريق الجنة، فركبوا رؤوسهم وهواهم من متكبر ومن جاهل وقال لهم مصيرهم النار والعياذ بالله. طيب، أتباع والمتبوعين، ثم قال يسن للقارئ أن يقول آمين، لكن أنا عندي الميم مشددة، عندكم الميم مشددة أنتم؟ نعم في النسخة، كل النسخ الميم مشددة؟ ميم مشددة، آمين آمين، ما هم يخطئون آمين، يقول آمين يعني قاصدين، ها؟ نسخوها بالآية آمين المعصومة، أي نسخ بالكمبيوتر يعني؟ آية ثانية في آمين المعصومة، أي بنسخوها يعني أصلا؟ لأنه قال في التفسير مخفف، مخفف أي أنا لاحظ قال مخففة، كيف وضعوها مشددة؟ اللي ما يصير كله، ها؟ لكن النسخة بس مش كذا. أي نسخة؟ لا طيب. يعني إيه. ترى أقول إن كل النسخ لا طيب ولا جديدة. زين. قال مخففة. ها؟ قال مخففة. إيش؟ طيب. إيش فيها؟ قال مخففة. إيه كله مخفف كله، حتى عندنا مخفف. بس ما مسجل شو سوى؟ زين. مسجل مشدد. قال فضل الفاتحة، ذكر حديث والذي نفس بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لا هي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل، هذا حديث حسن صحيح. طيب، قال حديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع جبريل بصره، ما الذي رفع راسه من السماء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل، فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، إلا أعطيته. صحيح مسلم. فاتحة خواتم سورة البقرة لها إيش فضيلة من الرسول بما أرسل إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لها فضيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج غير سلمة. وحديث أبي هريرة الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما تاني. نقسم الفاتحة نصفين. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، لا أول حاجة الحمد لله يا رب. إيش قلنا الحمد لله؟ إيش معناها؟ هذه الآية الأولى. لا ما أثنى علي عبدي، أنا أريد أسمع الحديث عن غيره. حمدني أخطأنا، حمدني يا عبدي الرحمن الرحيم، هذه أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، ها؟ ولعبدي ما سأل، إياك نعبد يا رب وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش هنا؟ آمين. خلاص؟ هذا كامل. هذه كاملة؟ هذا لعبد ولعبد مثال؟ إذا من اهدنا الصراط المستقيم كذا؟ نعم. زين. والحديث إثبات على البسملة إنها ما ذكرت الحديث هذا. إي إنها ليست زين من الأدلة يعني. طيب. انظر الشيخ سامي. ذكر التربية الشيخ السعدي التربية على نوعين، تربية خاصة وتربية عامة. رب العالمين العامة ما يربي خلقه وما يعطيهم من النعم، والخاصة تربيته، تربيته لأوليائه المؤمنين. كذلك سلمكم الله ذكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال تشمل الهداية لجميع تفاصيل الدين علما وعملا، علما وعملا، اهدنا الصراط المستقيم. طيب سورة البقرة سنتوقف عند آية 65 و67 بإذن الله. طبعا اختلفوا في ألف لام ميم، أصح الأقوال فيها ما قرره كان ابن تيمية أن هذه الحروف يا أيها العرب التي يتكون منها القرآن، ألف لام ميم يا سين كاف ها يا عين صاد، هذه حروف تتكون منها القرآن، لا يتكون من حروف غير حروفكم فأتوا بمثله. لذلك قالوا ما في حروف مقطعة إلا وجاء بعدها ذكر للقرآن، ذكر للقرآن، كتاب قرآن ذلك الكتاب وهكذا. أما من قالوا ليس لها معنى أو قالوا فأنها لو جمعت لا مثل ألف لام راء وبعد ذلك قال إيش حاميم، قال معناتها الرحمن، لكن نحن ما نفهم التركيب يعني بعيد. وهكذا بعضهم قال كاف بمعنى كذا وها يعني كذا من أسماء الله، كل حرف جعله يدل على اسم من أسماء الله، وتباينت أقوالهم. ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه، وقيل يعني أنه حق من عند الله، وقيل لا ريب فيه يعني بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، لا ترتابوا فيه، لا ريب فيه خبر بمعنى النهي، هدى للمتقين، رشد وبيان لهم. فالمتقي يجعل انتفاء الله عز وجل والاجتناب عن ما نهى هذا وقاية عن عذاب الله عز وجل وحاجز عن عذاب الله، هدى للمتقين. الذي يريد أن يتقي عذاب الله يتبع القرآن، يصير معنى الآية الذي هدى للمتقين. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، قال الذين حفظ موضع الذين حفظ نعتا للمتقين. حفظ لأن النعت يتبع المنعوت، والمتقين مخفوضة، فالموضع هذا مخفوض. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب، تصديق قال بالقلب، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، قالوا أخوة يوسف لأبيهم مصدقنا. ولا التصديق في الشرع قالوا إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وإيش عمل بالأركان، هذا وكل مؤمن مسلم، لأن المؤمن يأخذ بالأمرين، وليس كل مسلم مؤمن، قد يعمل بالظاهر لكن لا يصدق كحال المنافقين. بالغيب البعث والملائكة، كل ما غاب عن الشخص من الأمور التي يجب أن يؤمن بها، ويقيمون الصلاة، قال الشيخ السعدي يقيمونها بأركانها، إقامة ظاهرة، الشيخ السعدي قال وإقامة باطنة، إقامة ظاهرة بركوعها وسجودها أركان الظاهر، وإقامة باطنة خشوع واستحضار القلب. وهنا قال يحافظون، يقيمون قال يديمونها على الدوام، محافظين على أوقاتها وأركانها وهياتها. والصلاة قال بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء لغة وشرعا أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود ودعاء وثناء. ومما رزقناهم، قال الشيخ السعدي من يعني بعض ما مطلوب منهم ايش انفاق كثير، بعض مطلوب مما رزقناهم، وقال رزقناهم يدل على ماذا؟ رزقناهم ان هذا رزق من الله ليس ملك لك، فمطلوب منك مما رزق شيء قليل، وبعد هذا رزق من الله ساقه إليك ليس بحولك ولا قوتك. ينفقون، وما قال ينفقون للفقراء ينفقون لكذا، لا عام، فتح لهم أبواب إيش الخيرات. والذين يؤمنون بما أنزل إليه القرآن وما أنزل من قبل كتب منزلة وبالآخرة دار الآخرة هم يوقنون يستيقنون أنها كائنة. والإيقان قال هو العلم، فإذا قال البغوي لا يسمى الله عز وجل موقنا، لا يسمى، هذا على حد تفسيره يعني لا يسمى ولا يخبر، لأن قال الموقن هو الذي يعلم بالاستدلال، بعد الاستدلال يعلم الموقن، بعد ما يستدل يعلم، قبل ما يستدل ويجرب ما يعلم. والله عز وجل ما يصح أن يقال فيه هذا أو يخبر عنه هذا، هذا على معنى من معاني إيش يوقن. أولئك على هدى رشد وبيان من ربهم وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة الناجون. طيب، هو قال أصل الفلاح، شوف وأولئك هم المفلحون، أصل الفلاح القطع، فإيش علاقة القطع بالفلاح هنا وأولئك هم المفلحون؟ إيش علاقة؟ ها؟ المقطوع لهم بالخير، قال مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة، قطع لهم إن الذين كفروا، قال مشركي العرب، والكافر هو الذي يشتر، ومنه سمي الزارع كافر كذا. وقال هو الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، كما كان حال بعض مشركي العرب، ينكر وينكر البعث، أو نقول كحال من فرعون والنمرود. من هل أحد من مشركي العرب ينكر وجود الله عز وجل وينكر استحقاقية الله عز وجل بالربوبية حتى؟ ما ندري. ها، ملحدين، ملحدين منهم. إذن كفر إنكار، وكفر عناد كحال كفر قريش، عندهم كفر عناد. وكفر الثانية الثالثة إيش عندكم؟ كفر إيش؟ جحود، جحود مشركين، والإنكار هم العناد، العناد أبي طالب، عاند، أقرب اللسان أن الله عز وجل يستحق العبادة، لكن عاند عن الشهادتين، عناد. وإنكار كفر كفار قريش، والأخير كفر إيش؟ نفاق، كحال المنافقين. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، حالهم سواء، لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، الختم قال الاتفاق، ختمت على الباب، يعني ايش قال؟ اوثقت عليه الختم على الباب. قال مثلا فرق بين اهل السنة وبين المعتزلة، وانتظروا في مثل عقدية سأسأل عنها. قال اهل السنة اي حكم على قلوبهم بالكفر، الله عز وجل الذي عاند وعاند وعاند، ختم الله عز وجل على قلبي بالكفر، لما سبق من علم الله عز وجل أنه لن يؤمن، خلاص مختوم على قلبي الكفر. المعتزلة لا، قالوا جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. لماذا عرف المعتزلة هذا؟ أي عندهم إنكار القدر، معتزلة عندهم إنكار القدر، الكفر مش بتقدير الله عز وجل، عندهم الكفر ليس بتقدير الله عز وجل، راجع إيش؟ للشخص، للشخص. طيب، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، موضع سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا ما قال وعلى أسماعهم؟ لأنه قال المصدر ما يجمع، المصدر ما يجمع، وعلى أبصارهم غشاوة. قال الشيخ السعدي هذه الثلاث منافذ للعلم: القلب والبصر وإيش؟ والسمع. فإذا كلها أغلقت وختم عليها لن يدخل الإيمان في قلوبهم. لذلك الذي يطلب علم أو يريد يفهم مسألة لابد، شوف إيش الصحابي قال، قال إيش قال فيه؟ نعم، أبصرته عيناي ووعاه قلبي وسمعته أذناي حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ولهم عذاب عظيم، إما في الدنيا بالقتل والأسر أو بالآخرة العذاب المهين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، قيل في المنافقين وقيل نزلت في اليهود، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، ها؟ نقصنا آية؟ ما نقصنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، إنما هذا كذب منهم، يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون، قال المخادعة في اللغة أصلها الإخفاء، فهم يتظاهرون بالإيمان ويضمرون النفاق. وقيل أصل الخداع قال الفساد، معناها يفسدون ما أظهروا من الإيمان، يخادعون يعني يفسدون ما أظهروا من الإيمان، إذا قلنا عصر هذا الإرسال. الآن سيمر عليكم أن البغوي كثير يقول أصل الكلمة أصل أصل كثيراً. الآن كم سنة نريد أصل الكلمة راجعون كتب اللغة أصلها. الآن الحمد لله البغوي شبعنا أصل اللغة أصل اللغة أصلها أصلها أصلها ثم يعطيك معنى مريح. طيب والذين آمنوا بقولهم ويستخلفون لهم ويتظاهرون لهم أمامهم بالإيمان في حقيقة أنهم غير مؤمنين وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم حقيقة وبال هذه المخادعة على أنفسهم وما يشعرون حالهم بهذه المخادعة وأن هذه المخادعة وبالها عليهم ما يشعرون في قلوبهم مرض شك ونفاق مرض. إيش قال أصل المرض؟ ضعف. إيش علاقته طيب هنا؟ قال سمي الشك في الدنيا مرضا سمي الشك في الدين مرضا. لماذا؟ لأنه يضعف الدين. سمي الشك في الدنيا شك. أنا قرأتها في الدنيا هم قالوا في الدين. سمي الشك في الدين مرضا. لا الدنيا غلط لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن فزادهم الله مرضا. لأن الآيات كانت تنزل تترى عليهم وآية بعد آية ومع ذلك كفروا فازدادوا كل ما نزلت آية يزدادون كفرا ونفاقا ولهم عذاب أليم مؤلف بما كانوا يكذبون مصدرية بسبب كذبهم بتكذيبهم. وإذا قيل لهم للمنافقين أو اليهود لا تفسدوا في الأرض من التظاهر وفتنة المؤمنين والطعن في الخفي في الدين الإسلامي لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إن لذلك قال بعض أهل العلم لا يقبل دعوة كل مدعي لا تقبل. وفي أمثلة يقتل القتيل ويمشي في جنازته يبكي ويتظاهر بالبكاء وهكذا والله المستعان. طيب سيكثر في رمضان كثير من المتسولين وكثير منهم نسأل الله العافية يعني كذب يتظاهرون بأوراق ويتظاهرون في كذا ويتظاهر بالبكاء ويتظاهر وغير ذلك. أنت يقنت أنه صالح أعطي ما تيسر لكن ما تعطيه مبالغ التي هي إيش يتضح بعد ذلك أنه كاذب وأنت صدقت. نسأل الله العفو والعافية. طيب ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أن لهم العذاب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني الكتاب قالوا أؤمن كما آمن السفهاء الجهال هؤلاء الجهال الذين آمنوا. لكن مشكلة كيف هم يتظاهرون بالإسلام ويقولون عن المؤمنين سفهاء كيف؟ عشان يشككوا الناس الباقيين. لا هذا يعني بينهم البين ولا هم أمام المؤمنين ويتظاهرون أنهم يحضرون الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم المحاضرة أو الفقه أو الأحكام ثم يتسللون لوالا بعد يقولون يوم يخرج ماذا قال آنفا ماذا قال آنفا يعني ما فهمنا ولا كلمة ماذا قال آنفا وهكذا. طيب هذا خطير للذي يستهزئ بالوعاظ أو الخطباء أو المحاضرين. هذا يتكلم ساعة ما فهمنا منه كلمة معقولة يعني ما قرأ آية هو ما قرأ حديث يعني لا يبالغ الشخص ويستحضر جهود الناس. طيب قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال السفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قولهم ثوب سفيه يعني رقيق، فصار السفه بمعنى الكذب الكذب. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا كايمانكم، واذا خلوا الى شياطينهم رؤسائهم في الكفر قالوا انما نحن مستهزئون نستهزئ بهم نوع من هكذا استهزاء. وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد. قال الشيطان هو من شطنة البعيد، هو البئر إيش يقال فيها البئر شطون، البئر شطون عميقة بعيدة، فالشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل وبعيد عن الهداية بعيد عن كل خير. الله يستهزئ بهم، هذه استهزاء صفة ايش نقول مقابلة، الله يستهزئ بهم ويمدهم. قال البغوي في يمدهم فرق بين كلمتين، ها ساعدوني، امداد قال يأتي للخير وايش والمد في الشر. هاتوا الآية اللي ذكرها ونمد له من العذاب مدا، فالمد قال في الشر والإمداد في الخير، وأمددناهم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين. وإيش الملائكة؟ الملائكة وأمددناهم بفاكهة، لا الملائكة ما في، ما في الملائكة يمدكم بخمس، نعم هذا قال على الغالب ولا هكذا دائما على الغالب، قال على الغالب وقد يقع عالي مكان هذا، عرفت قد يقع عالي مكان هذا. طيب في طغيانهم يعمهون يترددون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلما استبدلوا الكفر بالإيمان وظنوا أن هذا شيء رابح، لا الصحيح أن هذا شيء خاسر، ما كانوا مهتدين مصيبين. مثلهم كمثل الذي استوقد نار، استوقد نار ورأى العقارب وهذا واحترس، فهؤلاء الذين نافقوا نور لهم الإسلام شيء لكن ما أسرع ما أطفأوا هذا النور بنفاقهم، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب وقيل ذهب بنورهم في القبر ويوم القيامة هذا قول، وقيل ظلمات الشك ظلمات النفاق ظلمات القبر ظلمات يوم كلها يعني تدخل ظلمات بعضها فوق بعض. لماذا عبر بداية بالنار ثم عبر بالنور؟ ذهب الله بنورهم، سابقا استوقد نارا ذهب الله بنورهم. قال ذهاب النور من أجل البغوي قال من أجل أن تبقى النار بدون نور فتحرقهم كذا عبر، فذهب النور والخير لكن الإحراق بقي له. طيب صم عن سماع الخير، بكم عن تكلم بالخير، عمي عن إبصار الخير، فهم لا يرجعون عن الضلال. أو كصيب، هذا مثال آخر، من السماء ماء نازل من السماء وهذا الصيب المطر فيه ظلمات وقت ظلمة ورعد صوت، شاء شديد وبر مخيف، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هؤلاء في برية وجاءهم هذا الهول، أمطار وسحب وظلمات وبرق ورعد وما في شيء يظلمهم، خوف في خوف. هذه قالوا كمثل آيات القرآن عليها، آيات الإيمان والأدلة كالصواعق تنزل عليها، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت مخافة الهلاك والله محيط بالكافرين عالم بهم وقيل جامعهم. طيب، ثم قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم وخلق الذين من قبلكم، ذكرنا معنى التقوى، الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ألوان رزقا لكم ولدوابكم فلا تجعلوا لله أندادا. توحيد الربوبية يدل على إيش؟ توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا القرآن على عبدنا محمد فأتوا بسورة، السورة قالوا معناها القطعة، قطعة من القرآن من مثله، وادعوا شهداءكم من يعينكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا لن تفيد التعبيد ولا ما تفيد التعبيد؟ تفيد هنا التعبيد لأن جاء في التعجيز. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عظيمة، قالوا حجارة إما عموم الحجارة أو الأصنام، وقودها الناس والحجارة. وإيش الآية التي فيها الأصنام؟ الآية التي فيها الأصنام إنكم وما تعبدون وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب، وبشر الذين أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا، البشارة الأكثر تستعمل للخير بشير وتستعمل في الشر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال نقل المعاد عمل الصالح يشمل العلم والنية والصبر والإخلاص، علم ونية وصبر وإخلاص، علم ونية وصبر وإخلاص. قريب من سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات أن لهم جنات، الجنة أشجار مثمرة، وبعضهم يقول تطلق الجنة على ما فيها نخيل أكثر، والبستان على ما فيه إيش؟ أشجار، ولا أنا عكست؟ لا صفة بستان، أشجار مثمرة بستان، والنخيل جنة جنة. ها؟ الجنة ما فيه نخيل والفردوس ما فيه كرم، الفردوس ما فيه كرم. طيب على العموم هذا قول لأهل اللغة، لبعض اللغة، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني أحسن أقوال قال الشيخ السعدي، أي رقم كم هذه؟ 25. قال أرجع الأقوال، قيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، قد يكون أصناف منوعة لكن في اللذة والفكاهة والحسن يشبه بعضه بعض وتبه متشابها. هذا لذيذ مثل الفاكهة تلك، مع أن هذا أصنع بعض قال لا متشابه، يعني في أسمائه في الدنيا عنب عنب موجود، لكن عنب الآخرة غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة ولو أخذت منها عقودا لأكلت منه إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشابه أسماء. وله فيها أزواج مطهرة. هنا الآية وصلنا وهم فيها خالصون. قال الشيخ السعدي ولهم فيها أزواج مطهرة، قال مطهرة ظاهرا وباطنا، ظاهرا من النفاس والحيض والبصاق والمخاط وغير ذلك، وباطنا ما فيها غل ولا فيها هوى لغير زوجها. وهكذا ايش في سورة الرحمن وصف الحور العين؟ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ما بعوضة قال شيء أنا ما فهمته، تابعوا معي. قال أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة نصب بدلا عن المثل ما مشكلة. والبعوض قال صغار البق، سميت بعوضة لأنها كانت بعض البق، والبعوض صغار البق، وسميت هذه البق بعوض لأنها كانت بعض البق. البعوض قالوا بعض البق، ربما البق الحشرات الصغيرة تكون بداية قبل ما تطير، وقد بق يسمى قد يكون. المهم كان راجع البق، إيش هذا البق؟ فما فوقها، والبعوض كان هو من البق ثم حلق، فكل حشرات الله تكون بق ثم تحلق. هذا من كيسي. شو تسموه؟ بعوض سموه بقة، يعني أصل البق. طيب فما فوقها، قيل كالذبابة والعنكبوت، وبعض قال لا فما فوقها يعني فما دونها، أبو عبيدة قال فما فوقها يعني فما دونها أصغر منها، أصغر حتى من البق. فهذا المثل الذي يضرب الله عز وجل. فأما الذي ينقسم الناس في قسمه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فتنة لهم، أي شيء يضرب عز وجل البعوض والعنكبوت وغير ذلك. الحكمة في حكم قد ما نعرفها، يضل به كثيرا هذا من الحكم، ويهدي به كثيرا. أما المؤمن يقول آمنت به كل من عند الله، الآيات المتشابهة يرجعها للمحتمل، أما الذي في قلب مرض يضطرب. وما يضل به إلا الفاسقين، والفسق هو الخروج. وسميت الرطبة، إيش الرطبة سميت؟ من قشرها إيش تسمى؟ فسقة. والفارة تسمى فويسقة، تخرج من الجحر خروج. والفاسق فاسق خرج من طاعة الله. الذين ينقضون عهد الله، أمر الله عز وجل ألست بربكم؟ العهد، وقيد العهد الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء وأتباعهم أن يؤمنوا بمحمد ويبلغوا أتباعهم أن إذا بعث نبي آخر الزمان أن تؤمنوا به، وكل نبي بلغ قومه أن يؤمنوا بمحمد، لكن الذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم تكبروا كثير منهم من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال الشيخ السعدي يشمل أمرين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الرحم قطع الرحم، وإيش الثاني؟ نسيت الثاني. الإمام محمد، أنا بس الإمام محمد صلى الله عليه وسلم موجود بعدين صرت أراد بالأرحام. أيوة اثنين. أيرهم كم هذه؟ 27 ها ورقة 27 نعم قال اي نعم نفس المعنى فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان والقيام بعبوديته وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه وما بيننا وبين الوالدين والأقربين بصلتهم والإحسان إليهم هذا كله يقطعونه هؤلاء عام الحريم يقولون مقيد بارد جدا واحد يخرج عند العمال شيخ اليوم مقرن انسياط ما مشكلة غدا ان شاء الله طيب ان شاء الله بس هو التفسير ما لانه قصير قصير قصير سأوقفه كل آية قلت خلنا ننظر مجرد لما ان شاء الله توصل ل 64 طيب وين وصلنا الان؟ وصلنا 27 باقي في الساعة ان شاء الله الباقي هو اول صورة في صعوبة الباقي سهل الباقي قصة بني اسرائيل وكيف نقض العهود كيف الله عز وجل خسف بهم طيب وين توقفنا غير 27 ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض بالمعاصي اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا اموات يعني في اصلاب ابائكم فاحياكم من الارحام ثم يميتكم وين في القبور ثم يحييكم بعد ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على معنيين إما تعتبر به وكذلك إيش تنتفع قال الشيخ السعدي هذه دليل الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل قال في الأشياء الإباحة ثم استوى إلى السماء نقل بغوي بمعنى استوى ارتفع فسواهن قال سواهن ايش عندكم سواهن خلقهن مستويات خلقهن مستويات ايش تمم لا فطور فيها ولا صدوع خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوع لا تشقق ولا شيء ولا عيب ولا نقص انت اذا ذهبت واحد يبني لك يا اخي انا ليش ما ليش قصرت في حقي هنا ليش هنا كذا أنا شقق عملك ولا ضد متحاكم لشخص آخر أما السماء تنظر لها من سنين ما حصل فيها تشقق هي طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هو البغوي يرجح أن الملائكة كانت في الأرض خليفة يخلفكم بدلا منكم قال أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نثني عليك بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمتك قيل نطهر أنفسنا لطاعتك قيل ننزهك وهكذا أقوال وهذا قال ليس من الملائكة على سبيل الاعتراف وإنما على سبيل التعجب أن هذا المخلوقات قد رب العزة يكون أوحى لهم أن سيكون منهم هؤلاء بعض المفسدين فكيف يا رب نحن ننزه قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم أن سيكون من هؤلاء أنبياء وأولياء وسيرفعون راية التوحيد وهكذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال قيل أسماء الملائكة قيل أسماء كل شيء فأنبأ آدم هذا خلق لكذا اسمه كذا، وخلق الحكمة منه كذا، هذا خلق اسمه كذا، وحكمة الحكمة من خلقه كذا، هذا خلق اسمه كذا، والحكمة من خلقه كذا، كل شيء. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما، فلما نبأهم بأسمائهم قالوا إيش؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ السعدي هذا فيه فضيلة العلم من عدة وجوه. هاتوا ها؟ فضل عليهم آدم عليه السلام، ثم أن رب العزة وصف نفسه بهذه الصفة أعلم ما لا تعلمون. بعد مينة يكفي الحمد لله، أنا بروحي ما أذكر الاثنين. طيب الأول التوسع الأول السعدية والتابعة، لا لا ما نريد ننظر، نريد نذاكر ونأتي عن غيره إن شاء الله. أي نعم، كذلك أن الملائكة رد العلم إلى الله عز وجل. وبعد أن نعم تذكرت أن الله عز وجل ألزم الملائكة بالسجود لآدم، ليش؟ لفضيلة العلم، لفضيلة، ما قال أطول منكم أو كذا أو كذا. طيب قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال البغوي ما تبدون ما كان من طواعية الملائكة وإقرار الملائكة وتسليمهم لله عز وجل، وما كنتم تكتمون كبر إبليس وعدم طواعيته وكتمان هذا الأمر الذي في قلبه. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود هنا رجح أن الانحناء والركوع دون إلصاق الجبهة، رجح البغوي دون إلصاق الجبهة، وقال هذا على سبيل التعظيم وليس على سبيل العبودية لآدم، تكريم، كما أن أخوة يوسف وأبوي سجدوا ليوسف عليه السلام. ثم أن الدين الإسلامي أبطل هذا الانحناء، لذلك في الكراتيه هذه حتى ما تجوز لا كذا أي شيء من الانحناء ما يجوز. وهو رجح البغوي رجح أن إبليس من الملائكة وليس من الجن. أما الآية قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، قال معنى من الجن أن من خدام الجنة، من الجن من خدام الجنة أو من الملائكة الذين خلقوا من نار وهم أخفياء، قال كذا فرجع عنه من الملائكة. بعض المفسرين يقول لا هو من الجن حقيقة، وإنما رفع لمصاف الملائكة، رفع لمصاف الملائكة. هو البغوي كان يشير أن كل هذا في الأرض، صار النقاش والمناظرة والسجود لآدم كله في الأرض، والجنة هذه التي دخلها جنة في الأرض، يرجح لأن بعض المفسرين رجحوا هذا، وهذا خلاف بين أهل السنة، هل الجنة التي أخرج منها آدم جنة في السماء ولا جنة في الأرض، خلاف بين أهل السنة. طيب هذا مني بس استنباط الله الراجح بعد ذلك عند البغوي، لكن سبق رجحنا أن هذه جنة في السماء، وبأدلة ذكرنا من كتب تفسير رجحنا أن الراجح إبليس أنه من الجن حقيقة، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، إما شجرة معينة أو جنس الأشجار، فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان، دعاهما للزلة عنها فأخرجه مما كان فيه، جاء من النعيم، وقلنا اهبطوا آدم وذريته والحية والشيطان إبليس وأعوان هبطوا. هذه الهبطوا معناها شو؟ موجود الجنة يعني هذا لا جنة. يقول لك لا كانت على ربوة مرتفعة وهبطوا، ممكن أجوبة موجودة يعني. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بعضكم لبعض عدو، مع الحية أعداء، لأنه قالوا هي التي يعني أحد ضعيفة أدخلت إبليس، دخل في جوفها الحية وأدخلت في الجنة، أقوال يعني ما لها أسانيد ما يهمنا. طيب المهم أنهم نزل إبليس وكلهم بعضهم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، قيل لا يا الله وقيل رب اغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا، أقوال يعني. فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ السعدي الخوف فيما سبق ولا هم يحزنون، ولا العكس؟ دوختوني، ركزوا معي، الحزن على ما مضى، والخوف المستقبل. فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما خلقوا. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، إسرائيل قال يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من إغراق عدوكم فرعون وفرق البحر والمن والسلوى والتضليل في التيه وغير ذلك من النعم العظيمة، وأوفوا بعهدي العهد الذي أخذت عليكم أوامري، أوفي بعهدكم، أقبل أعمالكم وأوثيكم عليها وإياي فارهبون. من ذهب للتكييف؟ في أحد ذهب للتكييف؟ إيش أخبرت من؟ ذهب سك. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، القرآن موافق للتوراة في التوحيد وغير ذلك من الحقائق، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن المشركين سبقوا في الكفر، لكن من أهل الكتاب لا تكونوا، ثم يتبعكم بقية اليهود في التكذيب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تجعل الدين ثمنا لدنياك، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. بعضهم قال لا تلبسوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتخفوها وتقولوا ليس هو بالباطل، تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لا تلبسوا اليهودية بالإسلامية. طيب وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة قال مأخوذة من زكاة الزرع إذا نما وكثر، وقيل من تزمن إيش عندكم؟ من من تزكى كذا تطهر. فإما نما أو تطهر، والزكاة فيها المعنيين، تنمي الأعمال والثواب ينمو وما ينقص المال، سبحان الله، حقيقة يعني، حقيقة بإذن الله ما ينقص، وتطهر القلب، طهارة تزكي القلب من الحقد والضغائن وأمور، يعني يصير القلب إيش رقيق ما نقص صدقته من المال. واركعوا مع الراكعين، هنا قال الشيخ السعدي هذا في حث على صلاة الجماعة، حث على صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين مع من أسلم، وأقيموا الصلاة على الوجوب. أدلة كثيرة ركاب الركعين معرفة واجب أدلة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة. أتأمرون الناس بالبر؟ هم قالوا أن اليهود اليهودي منهم يقول لقريبه اصبر مع محمد ابقى على إسلامك وهو ما يسلم. ما أدري هل هذاك كان يهودي لما قال أطع أبا القاسم منهم ما أدري أطع أبا القاسم فأسلم الغلام. طيب الله أعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقد هم يتظاهرون يعني ممكن نقول تفسير آخر أنهم يتظاهرون بأنهم يأمرون الناس بالبر والخير كذا وهم ناسين أنفسهم. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والعقل قال مأخوذ من عقال الناقة. عقال الناقة فمثل ما الناقة لما تعقلها تثبت كذلك هذا العقل يثبت صاحبه على الخير ويبعده ويمنعه من الكفر والجحود. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة ذكروا لها إما تكون هاتين صفتين مطلوبتين على الاستقلال أو الواو هنا بمعنى إيش؟ واستعينوا بالصبر على الصلاة على الواو هنا بمعنى على. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب المهم الصبر كذلك إيش؟ عبادة إن شاء الله يعني. وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين على المؤمنين الخائفين المجرمين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا رأى ملاقوا قال رؤية الله في إثبات الرؤية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عالم زمانكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل فداء ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هنا سماه فرعون أول مرة أقف على اسم فرعون. قال اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان. الله أعلم الوليد بن مصعب ابن الريان من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. سوء العذاب من استعمالكم في الخدمة في الزرع وغير ذلك من أنواع المشقات وأصناف العذاب الذي ما يعمل يقتل أو يضرب. يذبحون من أنواع العذاب بعد يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يبقون نساءكم أحياء للخدمة أما الرجال يقتلونهم. قال السبب ذلك قال هو البغوي ما أدري مدى صحة ذلك أن فرعون رأى أن نار خرجت من الشام فأحاطت بمصر فأحرقت كل قبطي ولم تحرق بني إسرائيل. فلما سأل الكهنة والعرافين عنده قالوا سيخرج أحد من بني إسرائيل يكون هلاك القبط كلهم على يديه. هلاك القبط على يديه أمر قتل أمر بقتل كل صغير. قالوا سنة يقتل وسنة ما يقتل. فهارون ولد في السنة الذي لا يقتل فيها الصغار وموسى ولد في السنة الذي يقتل. من ثم بعد ذلك ربطته في تابوت بحبل فما أدري نست الحبل أو كذا أو قافت عليه فأطلقته. المهم ذهب إلى قصر فرعون. سبحان الله كيف رب العالمين يسير الأمور. يعني الذي خاف منه تربى في بيته تربى في بيته. قال هو موسى بالسريانية قال أصلها موشى موسى، بالسريانية اسمها شجر ونهر، يعني أخذ ما بين الشجر، ما بين الشجر والنهر، أصلها موسى السريانية شجر، أخذ ما بين الشجر، ثم العرب تخفف فموسى موسى بدل موسى موسى موسى، الله أعلم. طيب، وأنتم تنظرون. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى مصارعهم وغرقهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، لما أهلك الله عز وجل فرعون كان بني إسرائيل بدون، كان بنو إسرائيل بدون كتاب. أي. أيوه. أيوه. أينا. هذه كلها الآن يذكرهم رب العزة بنعمته عليهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. قال لهم أمكث 40 ليلة وآتيكم بالتوراة من عند الله عز وجل التي فيها الأحكام التي تمضون عليها، لكنهم استعجلوا. ثم اتخذتم العجل السامري، قالوا رأى فرس جبريل فذهب وأخذ من أثر الفرس، وكان من عباد العجول، إنما دخل في دين موسى نفاقا فصنع عجل من ذهب وألقى عليه من هذا إيش التراب، فأصدر صوت العجل، قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، ذهب يطلب إلهه بعيد وإله هذا، فعكفوا يعبدون هذا هذا العجل. ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قيل الفرقان التوراة، لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، كيف التوبة كان في دينهم، فاقتلوا أنفسكم، البريء الذي ما صنع معصية يقتل الظالم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هنا البغوي قال أنهم بدأوا يقتلون أنفسهم، بعد ذلك لجأ موسى وهارون إلى الله عز وجل فرفع عنهم القتل، نقلها القاتل المقتول ربي بيغفلهم، يعني الموجودين هنا في قاتل نقلها. طيب، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يأتي ب70 من قومه لميقاته، فال70 هؤلاء لما سمعوا كلام رب العزة بغوا واعتدوا، أرنا، قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، كيف تموتون، ينظر بعضكم لبعض. ولجأ الله عز وجل موسى عليه السلام لله عز وجل، ربي إن شئت أهلكتهم وإياي، نعم الآية، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فرب العزة أحياهم بعد موته. وخشي موسى عليه السلام أن يرجع ويقولون أن موسى هو الذي قتلهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمامة في التيه، لما كتب الله عز وجل عليهم يتيهون في الأرض 40 سنة، ولماذا 40 سنة؟ 40 سنة لماذا؟ قالوا 40 سنة غالبا يتجدد جيل، فيذهب هؤلاء المعاندون ويأتون جيل موسى عليه السلام هو يربيهم بأنفسهم، وفعلا كان فتح بيت المقدس على هذا الجيل الصغير الذي تربى على يعني أعين موسى عليه السلام. لا، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أقوال في المن، المهم جملة من الخير والغذاء الذي لا كلفة فيه، هذا أقرب، يعني بعضهم قال الشهد، بعضهم قال مادة صمغية، المهم جملة من الخير غذاء لا كلفة فيه. والسلوى طائر، قيل طائر السلمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم غذاء سهل ما يحتاج مشقة، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول ادخلوا هذه القرية، قيل بيت المقدس وقيل قرى أخرى، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، موسع أرض مباركة ستكون هذه، وادخلوا الباب سجدا، حال كونكم خاشعين راكعين لله عز وجل، ركع وقولوا حطة، اللهم حط عنا خطايانا، استغفر الله يعني. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثواب. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حبا في شعيرة حبا في حنطة كذا، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل طاعوا الرجز قيل طاعوا بما كانوا يصفون. وإذ استسقى موسى لقومه في التيه ما كان عندهم استقرار فكانوا يحتاجون الماء، فالله عز وجل سخر حجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر، حجر ضربه موسى يخرج منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل سبط، لأن احنا عندنا قبائل المسلمين، هم اليهود عندهم أسباط، كل سبط من أسباط اليهود علم ايش مكان شربه. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا، هم قالوا مع أن عندهم المن والسلوى، فقالوا العرب تطلق على الطعامين طعام واحد، وقيل لأنهم يأكلون هذا بهذا فسمي طعام واحد، على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، الفوم قيل السول وقيل كل الحبوب، أي حبوب يسمى فوم، وعدسها وبصلها، وين البصل ولا والعدس أمام المن والسلوى، لكن هناك أيوة. قال الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردع وأدنى بالذي هو خير، هبطوا مصر، عن مصر قيل أي مصر من الأمصار، وقيل مصر التي كان فيها موسى وفرعون، ورجح البغوي أي مصر من الأمصار، لأن قال جاءت إيش منصيفة، ها سوء أدب قال فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فذل هوان ومسكنة، تجد اليهودي غني وباين عليه مسكنة، ما رزق الله ونعمة الله ما تبين عليه ما تظهر عليه، وقيل أنهم أذل الناس وأفقر الناس قلوبا، مهما بلغ من الأموال يشعر بأنه في قلبه ما زال فقيرا غير عن بقية الأمم، غريب حتى هو ذليل بعد وجود ذليل يعني وإلى اليوم سبحان الله هذا الله يعني ما ارتاحوا، طردوا من أمريكا وأوروبا وهنا الآن ما استقروا في بلد، إلى الآن ما زالوا في ذلة، وباءوا بغضب من الله، باء قيل رجعوا ولا يقال باء إلا بالشر، طيب وقيل احتملوا، عندكم قال أبو عبيدة احتملوا ولا احتملوا، احتملوا وأقروا به، منه الدعاء أبو لك بنعمتك، احتملوا وباءوا بغضب، احتملوا بغضب من الله، ذلك سبب الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، بعضهم قرأ النبيين هكذا، اللي عارف القراءات بالهمس، النبيين يعني المخبرين الذي يخبر، مش النبي النبي لا المخبر، وعلى قراءة النبيين النبيين قيل سمي نبيا لأنه يخبر وينبئ، وقيل من النبوة وهي الرفعة، فالنبي ذا رفعة ومنزلة، المهم إذا قرأنا النبيين تشمل معنيين، تشمل الإخبار والرفعة. ويقتلون النبيين بغير الحق لكي لا يقال أن قتل الأنبياء إيش بحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، هذه الآية أول مرة أقرأ فيها تفسير، يعني ما كنت أعرف، أعرف تفاسير أخرى لكن هذا أول مرة نبهني البغوي على إيش تفسير. انتبه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئين اختلفوا، الذين آمنوا وآمنوا والذين هادوا، هادوا قيل سموا هود لأنهم رجعوا وتابوا، والنصارى قيل من النصرة حواري ناصر الله، والصابئين الصابئ قال صبأ خرج فلان من دين لآخر، فهؤلاء يعني يقول عمر الخطاب وابن عباس هم من أهل الكتاب، ملة من أهل الكتاب، وذبائحهم عمر الخطاب يذهب حسب ما نقل البغوي أنها حلال، ابن عباس قال ليست حلال. المهم يهمنا الآن، يهمنا من آمن بالله واليوم الآخر. قال البغوي على معنيين، إما إيمان حقيقي أو إيمان مجازي. إيمان حقيقي من آمن بالله واليوم الآخر فيحمل هؤلاء المؤمنين حقا، واليهود الذين أسلموا بموسى حقا وما بدلوا، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حقا وما بدلوا، والصابئين الذين آمنوا بنبيهم وما بدلوا، كلهم أهل إيمان وأهل استقامة من أهل الجنة. هذا على معنى الإيمان الحقيقي، إن الذين آمنوا والذين هادوا معطوف عليهم، والنصارى والصابئين معطوف، وأنهم سيكون لهم جزاء الخير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم. هذا على الإيمان إيش؟ على الإيمان إيش قلنا؟ حقيقي. في إيمان مجازي، إيش الإيمان المجازي يا إمام بغوي؟ قال الإيمان المجازي هو الإيمان ظاهرا، الإيمان بالظاهر، آمنوا تحمل على المنافقين، والذين هادوا كذلك الذين حرفوا منهم، ثم مؤمنين لأنهم هم يقولون نحن أتباع موسى وأتباع عيسى، والصابئين نحن أتباع النبي الفلاني، ثم هكذا إيمان حسب ما يدعون هم مجازي. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. طيب أيوة، نعم، من آمن وترك التبديل، وترك التبديل هذا الذي إيش يكون له أجر، وما صار إيش إنما ينطق بلسانه وما يعمل وما يكون إيمان في قلبه أو حرف، ماذا ما ذكره البغوي. طيب قال وقيل أراد به المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، هذا المعنى المجازي. واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابرون بعض أصناف الكفار، من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان، إذا دخلوا حقيقة بالقلب واللسان هؤلاء دخلوا لهم الأجر، أما إذا بقوا على تحريفهم فليس لهم أجر. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور جبل من الجبال، خذوا ما آتيناكم بقوة. أريد تتابعون معي، هنا عندي تحريف خطأ، شوفوا قال عند قولي ورفعنا فوقكم الطور فانقلع من أصله، ما عنده فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه، الله عز وجل قلع الجبل وجعلوا على رؤوسهم، لما فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، الآن لسه ما انقلع الجبل، أمره موسى فأبوا أن يقبلوها للآثار وإيش عندكم؟ والأنفال أول أغلال والله للآثار والأثقال، صح أقرب الأثقال قلم. أنتوا كل عندكم الأنفال؟ اللي مش موجودة كده. ما موجودة؟ الأول هي راجع الأصل والأغلال الأواء والأثقال. الأنفال ما لها معنى. طيب، فالله عز وجل لما أبوا رأوها أنها شديدة، ما قال موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم إني عالجت بني إسرائيل شد المعالجة، اسأل ربك التخفيف، 50 صلاة كثيرة يعني، فما زال موسى عليه السلام، فكانت شريعة التوراة شديدة عليهم فأبوا أن يأخذوها، خذوا ما آتيناكم بقوة، والله عز وجل رفع عليهم الجبل. فلما رأوا أن الجبل سيقع عليهم استسلموا وبعد ذلك بقوة مش بكسل. هذا دليل يقول بعض العلماء على أن المؤمن يجب أن يأتي للعبادة بقوة وينسحب لها بكسل. واذكروا الله واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تنجون عذاب الله. ثم توليتم من بعد ذلك، بعد ما نزل الجبل عنهم وصاروا كأنهم ظنوا أنهم في مأمن، رجعوا إلى الكسل والتهرب. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، السبت قال معناه القطر، فهؤلاء أصحاب السبت كانت حيتانهم الله عز وجل قال لهم يوم السبت لا تعملوا ولا لا تصيدون الحيتان، فإيش صنعوا؟ أحد أمرين، حفروا الحفر وعبوها ماء وجعلوا مجرى من البحر لهذه الحفر، فأتأتي الحيتان فتدخل ماء قليل وما تستطيع تخرج، وتبقى يوم الأحد يصيدونها أو ينصبون الشباك وما يمسكون الحيتان بأيديهم وهي عالقة بالحبال والشباك، فيصيدونها يوم الأحد حيلة، يعني في الأخير حيلة. وانقسموا ثلاثة أقسام، قسم ارتكب المعصية والحيلة هذه، وقسم ناصح، وقسم سكت. فالله عز وجل نجى الذين نصحوا، والذين عصوا أهلكهم، الله عز وجل جعلهم قردة وخنازير. ويقول ابن عباس وجدت لو كنت أعلم ما صنع الله بالساكتين لكان لنا سعة، يعني سعة هذه من عندي، يعني يقصد ابن عباس لكنا يعني اطمأننا شوي لأن عندنا تقصير في هذا. ابن عباس يقول وجدت لو كنت أعلم ما صنع الله بالساكتين. ها؟ لا أعلم إلا الله. ما ندري. الله أعلم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناهم نكالا، عقوبة تنكل الناظرين لما بين يديها وما خلفها. قيل ما بين يديها ما سبق من الذنوب، وما خلفها قال معناه ما حضرت من الذنوب التي أخذوا بها، الذنب هذا الذي الحيتان هذه عقوبة لجميع ذنوبهم وذنبهم العظيم هذا. وقيل لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى التي ستأتي في المستقبل والناس الذين سيأتون، وموعظة للمتقين للمؤمنين لكي لا يرتكبوا مثل ما ارتكبوا ذلك. وإذ قال موسى لقوم آخر آيات إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقرة هي التي تشق، البقرة هي الشقة، سميت بقرة لأنها تبقر الأرض بالحرث، اذبحوا بقرة لأنهم قتلوا قتيل فجاروا كل واحد يقول لست أنا. فجاءوا لموسى عليه السلام نبينا من القاتل، فأوحى الله عز وجل أن أمرهم يذبحوا بقرة. قالوا تتخذنا هزوا، نقول لك أخبرنا من القاتل تقول اذبحوا بقرة، إيش علاقة البقرة بالقاتل؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أنا نبي وأكذب على الله أو أتكلم بالجهل؟ فلما تيقنوا أن هذا وحي من السماء بدوا يسألون وشددوا في الوصف، فشدد الله عليهم. إيش أول كان أول؟ قالوا ها؟ قالوا لا يد ما قالوا فلنا ربك يبين لنا ما هي من حيث إيش سنها، يعني كبيرة صغيرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ولا صغيرة، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان وسط بين ذلك. والمرأة إذا بلغت 30 تسمى عوان، عوان تعوين، عونت المرأة تعوينا بلغت 30 زادت عن 30. فافعلوا ما تؤمرون، فعلوا اذهبوا وابحثوا عن شجر يعني بقرة وسط سنها وسط بس. لا الآن ما لونها؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بعض قال صفراء هنا بمعنى سوداء، البقر قال لا، السواد ما يسمى أسود فاقع، أصفر يسمى فاقع، لكن أسود قال لا يسمى فاقع، إنما يقال أصفر فاقع، أسود حالك، أحمر قانئ، أخضر ناظر، أبيض بقر، أبيض ناظر ممكن على لغتنا الله أعلم، هو قال بقر. طيب تسر الناظرين، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش بعد ما هي؟ إيش الآن يريدون؟ يريدون يعني تعمل في الحرف ولا ما تعمل؟ إيش يسموها؟ سائمة. قال إن البقرة، هم قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، غير مذللة للزرع، لا ذلول تثير الأرض، ليست مخصصة لإثارة وحرث الزرع، ولا تسقي الحرث ولا للسقيا تدور بالثانية، لا مسلمة مريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون فيها إلا سوى لونها. قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يجدون هذه البقرة، ولما وجدوها طلب صاحبها أعلى الأثمان، يقول وما كادوا يفعلون، أو لاختلافهم وترددهم ما كادوا يفعلون، لأنهم تشددوا فالله شدد عليهم. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها، اداراتم كل واحد يدفع عن نفسه ويبرئ نفسه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزء من البقرة واضربوا الميت. فقام يشتق، ايش نقول؟ يشخب دم، يشخب دم. فقال قتلني فلان، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية ميت أمامه قام وقال قتلني فلان، ثم قست قلوبكم أنكر وقاتلوا، اختلفتم في التصديق، بعد هذه الآية اختلفوا في التصديق أن هذا قاتل، قست قلوبكم، صابها جفاف وغلظة. من بعد ذلك، بعد هذه الآية الظاهرة والآيات، فهي كالحجارة أو أشد، أو هنا بل أشد من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لماذا ما قال الله عز وجل إن هي كالحديث. قالوا لأن الحديث يلين. أما الحجارة قالوا ما تلين. وإن من الحجارة لما يتم. ثم أقضى رب العزة أن قلوبهم أقسى من الحجارة. الحجارة فيها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء العيون. وإن منها لما يهبط من خشية الله. تجد حجر يسقط يعني من خشية الله. وهل الجماد يتأثر يخاف من الله؟ نعم. ويسبح الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وما الله بغافل عما تعملون. توقف هنا. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت. اليوم هو اليوم واسمحوا لنا على طالع حتى نتمكن بإذن الله. الحمد لله. كرمك الله جزاك الله خير زين بركة. هذا دي ولا هذا تليفون ايش هذا ايش بيستمر. أفضل لك.